قال: فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال. الأول أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال. هذا من هو؟ يعني أنا أريد أن تتصور هذه المسألة، تعيد المطلوب ما هو حتى نتأكد. وأما إذا كان عين العوض باقيا بعينه لم يفت، إلا أنه لم يقبض ثمنه. يعني العين موجودة لكنه لم يقبض الثمن، فرق بين أن تكون العين موجودة وقد قبض الثمن، وبين أن تكون العين موجودة وقد قبض بعض الثمن. إذا وجدت العين ولم يقبض الثمن، نعم. فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال. الأول أن صاحب السلعة أحق بها. الأول أن صاحب السلعة أحق بها لأن عينه موجودة، وهذا يلتقي مع الحديث المتفق عليه: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هذا نص الحديث وهو عام، فأصحاب هذا القول وهم الجمهور يأخذون بعموم الحديث، والحديث جاء بألفاظ متعددة لكنها متقاربة: من أدرك متاعه، من أدرك ماله، من باع سلعة، إلى آخره. قال الأول أن أصحاب السلعة أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار المحافة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. هذا هو قول أكثر العلماء. إذن هو أحق بهذه السلعة لأنه وجد عين السلعة ولم يقض الثمن، إذن هو أحق بها، وهذا هو الذي يشهد له الحديث المتفق عليه. وسنرى أن أصحاب القول الثاني أيضا يستدلون بالحديث لكنهم يضيفون إليه تعليلا. والقول الثاني ينظر إلى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس. يعني ينظر هنا إلى قيمة السلعة وقت التفليس، لأن السلعة قد تكون قيمتها ثابتة، فالسلعة عندما يشتريها هذا المشتري المبتاع الذي أفلس لها ثمن، هل بقيت بعد الإفلاس على قيمتها أو تغيرت بأن نقصت قيمتها أو زادت أو بقيت؟ إذن لها ثلاث حالات: إما أن تبقى على قيمتها التي كانت وقت الشراء، وإما أن تنقص، وإما أن تزيد. فهل تتغير؟ عرفنا أن أصحاب القول الأول لا ينظرون إلى هذه الأمور، وإنما قالوا جاء الحديث مطلقا: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا ترك الاستفصال في مقام الحال ينزل منزلة العموم. إذن هذا عام فيشمل الحكم، نعم. هذا القول الثاني سيفرق وهو قول مالك. قال: والقول الثاني ينظر إلى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس، فإن كانت أقل من الثمن خير صاحب السلعة بين أن يأخذها أو يحاص الغرماء. يعني ينظر إلى قيمة السلع عندما يفلس الرجل، هل بقيت محتفظة بقيمتها عند الشراء أو تغيرت، وهل هذا التغير في زيادة أو نقص هو هذا. قال: وإن كانت أكثر أو مساوية للثمن أخذها بعينها، وبه قال مالك وأصحابه. إذن مالك راعى ما كان يسلكه المالكية، معروف في مذهبهم المصلحة المرسلة. إن كان سعرها قد نزل فإنه حينئذ يخير بين أن يأخذها وبين أن يحاص، أي يقاسم الغرماء يشترك معهم في القسمة. وإن كان الثمن أكثر أو مساويا فإنه يأخذه. إذن مالك في هذا راعى جانب من؟ راعى جانب صاحب السلع، وأي الطرفين أولى وحق بالرأفة؟ إن كانت هناك رأفة لا شك أن المفلس هو أولى أن يراعى جانبه لو أريدت المراعاة في هذا المقام. قال: والقول الثالث تقوم السلعة بين التفليس. يعني يوم التفليس، يعني وقت التفليس، يعني يوم التفليس تقوم، ثم ينظر هل قيمتها كما كانت أو زادت أو نقصت كالقول الذي مضى، لكن الحكم عند هؤلاء يختلف. قال: والقول الثالث تقوم السلعة بين التفليس، فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضي له بها. إذا كانت مساوية أو أقل قضي له بها، لماذا؟ لأن هذه سلعته وهو أولى بها فيأخذها، لكن لو كان ثمنها قد ارتفع فهنا راعوا جانب من؟ جانب المفلس، لأنهم رأوا أنه أحق رعاية بالرعاية والعناية، فقالوا إن كان ثمنها قد ارتفع فيعطى البائع ثمن سلعته، وما زاد يكون بين الغرماء. إذن مالك كما ترون راعى جانب صاحب السلعة، لأنه باع سلعة فينبغي أن لا يخسر فيها، فينبغي أن يأخذ حقه. وهؤلاء راعوا من؟ راعوا المفلس، فقالوا إن بقيت السلعة على حالها أو نقصت يأخذها، لكن لو زادت قيمتها فيأخذ الثمن فقط، يأخذ الثمن وليس له أن يأخذ الزيادة في ذلك. قال: فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضي له بها، أعني للبائع، يعني حكم له بها. وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه ويتحاصون في الباقي. معنى يتحاصون بيناها، يعني يتقاسمون ذلك، أي الغرماء أي أصحاب الديون. قال: وبهذا القول، رأيتم الأقوال هنا متقاربة، ولذلك بعض الفقهاء يعده قولا واحدا ولا يأتي بهذا التفصيل، لكن المؤلف فصل، حتى إنه ذكر بأن القول الثاني قال به بعض أهل الأثر أي بعض المحدثين، ولم يذكر من هؤلاء من أولئك. إذن هذه أقوال ثلاثة: القول الأول إذا وجد الإنسان سلعته بعينها ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا فهو أحق بها يأخذها دون تفصيل، وهو قول الشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما عرفتم. القول الثاني: إن وجدها قد قلت قيمتها فهو بالخيار، أما إن بقيت محتفظة بقيمتها أو زادت فإنه يأخذها وهو أولى بها كما رأيتم مذهب مالك. الرأي الثالث: إن زاد، إن كانت قيمتها أقل أو مساوية فهو يأخذها، وإن كانت أكثر فيأخذ البائع الثمن فقط وتعود الزيادة للغرماء. وسيأتي مذهب ماذا أهل العراق. قال: بهذا القول قال جماعة من أهل الأثر. والقول الرابع أنه أسوة الغرماء فيها على كل حال، يعني لا فرق بينه وبين الغرماء سواء، يعني لا فرق أن يجد الإنسان سلعته بعينها أو يجدها قد تغيرت، هو يضرب بسهم مع الغرماء ولا ميزة له عليهم. وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة، وهو أيضا قول أيضا إبراهيم النخعي أيضا من علماء الكوفة، لأنه ذكر علماء الكوفة، وابن شبرمة كذلك، وهو أيضا قول الحسن البصري. قال: أنه أسوة الغرماء فيها على كل حال، وهو قول أبي حنيفة وأهل الكوفة. حتى الآن المؤلف لم يورد الأدلة ولم يناقشها. إذن تصورنا نحن الأقوال أربعة، وأنا كررتها، يعني عرفنا أن الأقوال من حيث التفصيل أربعة، لكن من حيث الجملة هما قولان: قول الجمهور وقول الحنفي، وهو قول أبي حنيفة وأهل الكوفة. أهل الكوفة ممن قال بذلك الإمام التابعي إبراهيم النخعي، وكذلك ابن شبرمة، هو أيضا قول التابعي الجليل الحسن البصري. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في هذه المسألة، يعني ما هو أصل هذه المسألة، ما هو دليلها، ما الأصل الذي بنيت عليه هذه المسألة؟ لا شك هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، لكن اختلف العلماء في الأخذ به، وهذه من المواضع التي يحصل فيها خلاف بين العلماء في الأخذ بالحديث، قد يختلفون في فهم الحديث، قد يكون بعضهم له دليل آخر يعضد به رأيه، وقد يكون بعضهم له تعليل كما سترون عند مالك، وبعضهم يقف عند الدليل ويرى أنه صريح الدلالة في المسألة. فنتبين الآن لنعرف أي الأقوال أولى بأن يكون هو الراجح. قال: والأصل في هذه المسألة ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه. أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. هذا اللفظ ولفظ مالك، والحديث كما هو معلوم متفق عليه، والمؤلف أورد لفظ الموطأ. أما الألفاظ التي في الصحيحين فهي متعددة، ومنها: من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وجاء بلفظ: من أدرك ماله عند بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وفي رواية: من أدرك سلعته عند بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها. الألفاظ لا شك متقاربة كما ذكر المؤلف، لكنه اختار لفظ الموطأ. أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. قال: وهذا الحديث خرجه مالك والبخاري ومسلم. هو خرجه هؤلاء وخرجه غيره من أصحاب السنن، لكن يكفي أن يكون في البخاري ومسلم. قال: وألفاظهم متقاربة. هي التي أوردتها لكم أو أوردت لكم بعضا منها، لأن من ألفاظه أيضا: أيما رجل باع سلعة فوجد سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهو أحق بها، وإن كان قد قبض منها شيئا فهو أسوة الغرماء. وسيأتي التعليق على هذا الحديث إن شاء الله، لأن المؤلف سيشير إليه إشارة دون أن يذكره. قال: وألفاظهم متقاربة، وهذا اللفظ لمالك رحمه الله، يعني لمالك في الموطأ. فمن هؤلاء من حمله على عمومه. من هم الذين حملوه على عمومه؟ هم الجمهور، الشافعية والحنابلة ومن معهم أكثر الفقهاء، قالوا: هذا الحديث صريح الدلالة على المدعى، من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. ولو كان هناك فرق بين أن يزيد الثمن أو ينقص أو يبقى لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا عاما كان نصا في هذه المسألة. إذن يظهر أن مذهب الجمهور واضح الدلالة في هذه المسألة. قال: فمن هؤلاء من حمله على عمومه وهو الفريق الأول، ومنهم من خصصه بالقياس. من الذي خصصه بالقياس؟ وما يعرف بالقياس المرسل أو بالمصلحة المرسلة التي يكثر دورانها والقول بها في مذهب مالك، هم المالكية كما سيبين. وسترون أنه ينقد مذهبه من طرف خفي. ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا إن معقوله إنما هو الرفق بصاحب السلعة. إن معقوله إنما هو الرفق بصاحب السلعة لكون سلعته باقية. وأكثر ما في سلعته باقية. لكون سلعته باقية، وأكثر ما في ذلك أن يأخذ الثمن الذي باعها به. إذن هذا الذي علل بهذا التعليل هو المالكية، وقالوا لماذا؟ يعني كأنهم راعوا جانب البائع، فقالوا هذا باع بثمن فما ذنبه أن يأخذ أقل من حقه، لكنهم ما راعوا إذا زاد الثمن كما راعى الفريق الآخر. هنا لا، قالوا هنا ينبغي أن يراعى جانب صاحب السلعة. من هو صاحب السلعة؟ هو البائع، فينبغي أن يأخذ الثمن إن كان مساويا أو زائدا، لكنه لو نقص فله الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء شارك الغرماء في ذلك. نعم، اقرأ لكونه. قال: ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا إن معقوله إنما هو الرفق بصاحب السلعة لكون سلعته باقية. لا، هي لكون سلعته، لأنه مضاف مصدر، لكون سلعته باقية. لصاحب السلعة لكون سلعته باقية، وأكثر ما في ذلك أن يأخذ الثمن الذي باعها به. يعني هنا يأخذ ثمن، أكثر ذلك أن يأخذ الثمن. هذه الإشارة التي قلت لكم فيها يعني لفتة من المؤلف، كان الأولى أكثر شيء يأخذ الثمن، لكن أن يأخذ زيادة لا، وهو ما لاحظه الفريق الثالث ولم يأتي بتعليل للفريق الثالث الذين قالوا إن كان ثمن السلعة أقل أو مساويا يأخذه، وإن كان أكثر أخذ الثمن، وما زاد يكون بالمحاصة بين الغرماء. لم يذكر المؤلف هذا التعليل، وهؤلاء عكس المالكية راعوا جانب المفلس وقالوا هو أحق بالشفقة وبالرحمة أيضا وأيضا بمراعاة حاله. وأكثر ما في ذلك أن يأخذ الثمن الذي باعها به، فإما أن يعطي فأما أن يعطي في هذه الحال الذي اشترك أن يعطى فأما أن يعطى في هذه الحال الذي اشترك فيها مع الغرماء أكثر من ثمنها فذلك مخالف لأصول الشرع، وبخاصة إذا كان للغرماء. ما هي أصول الشرع؟ أن هذا إنسان اشترى باع سلعة بثمن، وطرأ أمر ما استطاع مشتري السلعة أن يسدده، فما فوصول هذه الشريعة يعطى وفقا لها ما يساوي حقه لا ما يزيد عليه، وبخاصة إذا كان للغرماء أخذها بالثمن كما قال مالك رحمه الله. انظروا تعبير الفقهاء، وكثيرا ما قلنا إن قراءة الكتب القديمة فيها فوائد، إلى جانب فوائدها التي تكون في نفس التخصص فيها فوائد لغوية. فأنظروا قال بخاصة، بينما يخطئ كثير من الناس حتى ربما تجد من المتخصصين في اللغة يقول خاصة، والصحيح أن يقال بخاصة كما ذكر المؤلف. قال وأما أهل الكوفة. قد يسأل سائل يقول لماذا الفقهاء السابقون تقل أخطاءهم؟ الجواب لأنهم كانوا يبدأون بدراسة علوم اللغة، فحتى يتمكن منها الإنسان يشتغل بدراسة العلوم الأخرى، وربما يدرس هذه وهذه، لكنهم كانوا يدرسونها دراسة تطبيقية بعكسنا نحن. نحن الآن ندرس النحو والصرف، لكن دراستنا لهما تقوم على الحفظ في الغالب، نحفظ القاعدة ومثال، لكن لو طلب منا التطبيق أو أخذ بنا يمينا أو شمالا عن درسنا لوقفنا حيارة. لكن عندما يضبط الإنسان الدرس ويعرف القاعدة يستطيع أن يطبق عليها غيرها. قال وأما أهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته، يعني أبو حنيفة ومن معه، ردوا هذا الحديث بجملته. لماذا؟ يقول لأنه خالف الأصول. ما هي الأصول التي خالفها؟ نستمعنا. قال وأما أهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته لمخالفته للأصول المتواترة على طريقتهم في رد خبر الواحد إذا خالف الأصول المتواترة. يعني هناك للحنفية منهج وطريق انفردوا به عن بقية الفقهاء، وهو أنه يرون أن خبر الواحد لا يخصص به. لماذا؟ لأنه مظنون، لكن لو كان الحديث متواترا أو مشهورا فإنه نعم، لكن أن تأتي بحديث مظنون فتخصص به آية أو حديثا متواترا أو مشهورا لا، وبخاصة فيما يتعلق بما يرون أنه يتعارض مع أصول الشريعة. ما معارضة هذا الحديث لأصول الشريعة؟ هم يقولون بأن هذه السلعة إنما اشتريت بثمن، وهذا الثمن كان عن عقد، والله تعالى يقول وأحل الله البيع، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذن هناك عقد، والله تعالى يقول أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فكيف يؤتى إلى إنسان فيؤخذ ماله لآخر وقد أخذه بثمن وأيضا بعقد محدد؟ لكن إذا أفلس الإنسان فينبغي أن يطبق في حقه بأن يشترك الغرماء فيما يتعلق بتقسيم ماله، هذا هي وجهتهم. لكن الجمهور يخالفونهم في ذلك ويرون أنه غير محايد للأصول وأنه حجة وأن هذا الحديث روي من طرق عدة. نعم. قال: على طريقتهم في رد الخبر الواحد إذا خالف الأصول المتواترة لكون خبر الواحد مظنونا والأصول يقينية مقطوع بها، كما قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما: ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة. أما حديث فاطمة بنت قيس فهو حديث متفق عليه، ولقد مر بنا عدة مرات ونحن ندرس كتاب النكاح وكذلك فيما يتعلق بالطلاق وفي النفقات. وحديث فاطمة أن زوجها طلقها البتة، يعني طلقها ثلاثا وهو غائب، فأرسل وكيله إليها بشعير فتسخطته، يعني احتقرته ردته، فجمعت عليها ثيابها فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال لها: ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: اعتدي عند أم شريك. ثم قال: عند ابن أم مكتوم، يعني ثم أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم. هذا هو حديث متفق عليه. هذه التي نقلت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما بلغه قول فاطمة قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن، وقال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا هو قول عمر. إذن هم يرون بأن عمر رضي الله عنه توقف عن الأخذ لقول امرأة. أما ما قيل لا ندع كتاب أجاب عنه العلماء، وقد سبق إن شرحنا ذلك، وأن الإمام أحمد وهو كما تعلمون من العارفين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله باع طويل في ذلك، قال معناه لا نجيز، لا نجيز بدل لا ندع. وأما بالنسبة لقول المرأة فأنتم تعلمون كم من الأحاديث رواها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة وغيرها من النساء، فلدينا شطر كبير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روتها النساء وتقبلها العلماء بالقبول. إذن ليس معنى ما إذن قول عمر، إنما المراد منه التثبت، ثم هذا هو قول له رضي الله عنه. أما ما يتعلق بالنفقة والسكن للمرأة فتعلمون كما مر فيها أقوال ثلاثة ومضت. هذا الذي ذكره حقيقة هذا ليس فيه حجة واضحة للحنفية لا ندع كتاب ربنا، لأن الحنفية وضعوا أصلا، وهذا الأصل اعتبروه ثابتا في مذهبهم، أنهم لا يخصصون دليلا من كتاب، لأن الكتاب كما تعلمون أدلة الكتاب متواترة، وكذلك ما جاء في السنة، لأن أدلة الكتاب قطعية أي كتاب الله عز وجل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواتر منها قطعي. لكن يقول لا ناتي فنخص الكتاب أو السنة المتواترة بخبر أحد، لماذا؟ قالوا لأنه مظنون، لأنه رواه شخص واحد. لكن الجواب أن هذا مما عمل به العلماء، ولدينا حديث كثيرة ثبتت فيها كثير من الأحكام، ولو أردنا أن نتتبع مذهب الحنفية لوجدنا أنهم يأخذون به، بل ربما أخذوا بأحاديث ضعيفة، بل وأخذوا ببعض الأقيسة. قال: ورواه عن علي أنه قضى بالسلعة للمفلس. أما هذا الأثر الذي هو قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك أيضا الدارقطني. قال: ورواه عن علي أنه قضى بالسلعة للمفلس، وهو رأي ابن يعني روي أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قضى بالسلعة للمفلس. نعم، ويعتبرون هذا حجة لهم. وهو رأي ابن سيرين وإبراهيم من التابعين، يعني إبراهيم النخعي، وإبراهيم عرفتم له قول مع الجمهور. قال: وربما احتجوا لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مختلف فيه. وربما احتجوا لكن مختلف فيه أي شيء، هو جاء بعدة روايات، وما المانع أن يرويه أبو هريرة بعدة ألفاظ وكلها لها دلالات، وهي التي أوردت أكثرها لكم. من أدرك متاع عند رجل قد أفلس، من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، من باع سلعة فوجد سلعته، إلى آخره. واللفظ الذي أورده المؤلف أيما رجل. نعم. قال وربما احتجوا بأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مختلف فيه، وذلك أن الزهري روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن. انظروا وذلك أن الزهري، الزهري هو الإمام المعروف بابن شهاب الزهري التابعي الجليل المحدث المعروف. وذلك أن الزهري روى عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه. عبد الرحمن بن أبي بكر ولا أبي بكر بن عبد الرحمن؟ أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أولا هذا اللفظ الذي أورده المؤلف لا يعرف بهذا، إنما ألفاظ حديث أبي هريرة كما ذكرت لكم. هذا اللفظ الذي أورده المؤلف أو هذه الرواية التي قال عن الزهري عن أبي بكر عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي هريرة لا تعرف بهذا اللفظ، هذا لفظ غير معروف. ما هو اللفظ المعروف؟ هو واحد الذي أورده المؤلف في الموطأ عندكم في الكتاب، الثاني الذي في الصحيحين: من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. لفظ الآخر: من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. الثالث: من باع سلعة فوجد سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض منه شيئا فهو أحق بها، وإن قبض فهو أسوة الغرماء. هذه الألفاظ المشهورة المعروفة، أما هذا الذي ذكره فلا يعرف، فلا يصلح حقيقة أن يكون حجة. إذن الألفاظ التي رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه بعضها في الصحيحين وبعضها في غيرها، وهي ألفاظ تلقاها العلماء بالقبول. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه. لأن مات أو أفلس، أفلس هذا معروف في الأحاديث، لكن مات ما جاء في الروايات المعروفة، وجاء في بعضها بغير هذه الطريقة، إنما جاء أو أفلس فهو أسوة الغرماء. فوجد بعض غرمائه ما له بعينه فهو أسوة الغرماء، لكن لم يأتي بهذا اللفظ. قالوا: وهذا الحديث أولى لأنه موافق للأصول الثابتة. نعم، أولى لأنه موافق لأصول، لكن الأحاديث الأخرى هي أولى، هي المحفوظة وهي المعروفة. قالوا: وللجمع بين الحديثين وجه، وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة، وهو حمل وذلك الحديث على الوديعة والعارية. اسم محل بأل بعد اسم إشارة يقع بدل أو عطف بيان فيكون مضاف. وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة والعارية، إلا أن الجمهور دفعوا هذا التأويل بما ورد في لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بعض الروايات من ذكر البيع. هذا يقطع عليهم الطريق، لأنهم قالوا هذا يعني ما في حديث أدلة الجمهور نحمله على ماذا؟ على العارية. وعلى ماذا؟ وعلى الوديعة والوديعة، يعني نحمله على العارية والوديعة، حاولوا أن يخرجوا به، لكن جاء لفظ صحيح من ألفاظ حديث أبي هريرة ورثته قبل قليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من باع سلعة، انظروا من باع، صدره بلفظ باع، من باع سلعة فوجد سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهو أحق بها، فإن قبض شيئا فهو أسوة الغرماء. أين محل الشاهد؟ من باع سلعة، فوجد سلعته بعينها عند رجل قد أفلس. إذن لفظ البيع أو التنصيص على البيع يبطل هذا الاحتجاج وهذا التعليل الذي أورده الحنفية. قال: وهذا كله عند الجميع بعد قبض المشتري السلعة. المؤلف الآن انتهى من البحث. إذن نحن الآن على ضوء ما ذكرنا وناقشنا يظهر لنا أن القول الراجح هو الذي يلتقي مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وهو القول الأول، قول الذين قالوا بأن من وجد سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها، هذا إذا لم يقبض. أما إذا قبض الثمن أو بعض الثمن فهذا سيأتي الكلام فيه. قال: وهذا كله عند الجميع بعد قبض المشتري السلعة، فأما قبل القبض فالعلماء متفقون أهل الحجاز وأهل العراق أن صاحب السلعة أحق بها، أن صاحب السلعة أحق بها لأنها في ضمانه. لماذا؟ لأنها موجودة عنده وبعده لم يسلمها للبائع، إذن هو أحق بهذا، ليس في مأخلة. حتى الحنفية يتفقون مع الجمهور. يعني إذا كانت السلعة بعد في حوزة البائع ولم تنتقل للمشتري فلا خلاف بين العلماء بأن صاحبها أحق بها دون خلاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلف القائلون بهذا الحديث إذا قبض البائع بعض الثمن. إذن سينتقل المؤلف إلى مسألة أخرى. الآن عرفنا إنسان وجد سلعته عند إنسان ولم يكن قد قبض الثمن والسلعة قد سلمت للمشتري، انتهى الحديث عنها. الآن لو قبض شيئا من الثمن هل يتغير الحكم عما مضى أو يبقى؟ هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء سيذكره المؤلف. قال: فقال مالك رحمه الله: إن شاء يرد ما قبض ويأخذ السلعة كلها، وإن شاء حاص الغرماء فيما بقي من سلعته. يعني المراد بأن الإنسان لو باع سلعة فقبض شيئا من ثمنه، أخذ بعض الثمن ثم وجد السلعة، فهل هو أحق بها أو لا؟ مالك قال هو بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء حاص الغرماء أي قاسمهم. نعم. قال: وقال الشافعي رحمه الله، وقال الشافعي وأحمد، بل يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن. وقال الجماعة من أهل العلم، مرة أخرى تقرأ. وقال الشافعي، لا تقرأ المسألة من أول. قال: واختلف القائلون بهذا الحديث إذا قبض البائع بعض الثمن، فقال مالك: إن شاء يرد ما قبض ويأخذ السلعة كلها. هذا هو مذهب مالك، والثاني مذهب الشافعي. أحمد لم يأتي مذهبه بعد. نعم، قوله بعد: وإن شاء حاص الغرماء فيما بقي من سلعته. فقال الشافعي: بل يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن. وقال الجماعة من أهل العلم، داود وإسحاق وأحمد، داود الظاهري، إسحاق بن راهوي، الإمام أحمد. نعم. إذ إن قبض من الثمن شيئا فهو أسوة الغرماء. إذن هؤلاء يفصلون فيقولون: هناك فرق بين من يجد سلعته ويكون قد قبض من ثمنها شيئا، فإن كان قد قبض شيئا إذن هو أخذ عليها شيء فيساوى بالغرماء، وإن لم يقبض شيئا فهو أحق بها كما مضى. قال: وحجتهم ما روى مالك عن ابن شهاب. حجة من هو بدأ أخر هذا القول، وهو حقيقة أرجحها، ولذلك بدأ المؤلف يحتج له. إذن القول الأول يخير، القول الثاني بأنه ماذا يأخذ ما بقي، الثالث بأنه في هذه الحالة أسوة الغرماء. ما دليل القول الثالث؟ سيستدل الآن، يبدأ بقول الفريق الثالث يعني يقلب. نعم. وحجتهم ما روى مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه شيئا فوجد بعينه فهو فوجده بعينه فهو أحق به. هذا الحديث الذي أوردته لكم قبل قليل: من باع سلعة فوجد سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهو أحق به، وإن قبض شيئا فهو أسوة الغرماء. هذا هو دليل الفريق الثالث الذي قال إسحاق وأحمد وداود ومن معهم، وهم أكثر العلماء. إذن هذا الحديث نص في هذه المسألة، نص أو حجة لأصحاب القول الثالث. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك أيضا أخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، والدارقطني أيضا في سننه، وأخرجه غير هؤلاء ابن الجارود وغيرهم، وهو حديث صالح للاحتجاج به. إذن هذا نص في هذه المسألة. فنتبين الآن ما هي أدلة القولين الآخرين. قال: وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء. قال: وهو حديث وإن أرسله مالك فقد أسنده عبد الرزاق. إذن لماذا لم يأخذ به بعض العلماء كالشافعي كما سيأتي النقاش؟ قالوا: لأنه مرسل. لكننا نقول: أرسله مالك وجاء موصولا من طرق أخرى، فإنه جاء عند عبد الرزاق أيضا مسندا أي موصولا، وعند أبي داود، وأيضا عند الدارقطني. إذا مرسلا وموصولا، فالاحتجاج أو التعليل بأنه لا يحتج به لكونه مرسلا يدفعه بأنه جاء أيضا مسندا. قال: وقد روي من طريق الزهري عن أبي هريرة فيه زيادة بيان، وهو قوله فيه: فإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء. هذا الذي ذكرت لكم وكررته مرات: من باع سلعته فوجد سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهو أحق بها، وإن قبض شيئا فهو أسوة الغرماء. وهو الذي قلت لكم رواه أبو داود وغيره، وهو الذي أيضا صح اتصاله أي إسناده. قال: ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه، يعني كتابه في الفقه يعني في الأموال، لكن الحقيقة خرجه كما قلنا أبو داود، وكان الأولى أن يذكر ذلك، وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وابن الجارود، لأن هذه كتب متخصصة في الحديث، فكان ينبغي أن يذكرها وبعضها، لكنه وقف عليه في كتاب الأموال لأبي عبيد فذكره. قال: وحجة الشافعي رحمه الله أن كل السلعة أو بعضها في الحكم واحد. يعني المؤلف يريد أن يورد الشافعي لم يأخذ بهذا القول، مع أننا نعرف أيها الإخوة جميعا بأنه قد ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهب، وهو ما أخذ بهذا، لأنه رأى أن هذا مرسل، وعارضه حديث آخر الذي سيريده عن ابن أبي ذئب، ورأى أنه متصلا وهذا مرسل، مع أنه في الحقيقة هذا أيضا جاء متصلا من طرق أخرى ربما ما وقف عليها الإمام الشافعي. قال: وحجة الشافعي أن كل السلعة أو بعضها في الحكم واحد. قال رحمه الله: يعني كلها واحد سواء قبض أو ما قبض، هذا هو المراد. قال: ولم يختلفوا أنه إذا فوت المشتري بعضها أن البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته، إلا عطاء فإنه قال: إذا فوت المشتري بعضها كان البائع أسوة الغرماء. قال: واختلف الشافعي ومالك في الموت هل حكمه حكم الفلس أم لا. فقال مالك رحمه الله: هو في الموت أسوة الغرماء. وكذلك أحمد، يعني هنا مالك وأحمد، هو في الموت أسوة الغرماء، يعني لو وجد متاعه بعينه عند رجل، يعني في مال رجل قد توفي، فهو أسوة الغرماء. هذا هو مذهب الإمامين مالك وأحمد. وعند الشافعي لا، هو أحق بها، لا فرق بين أن يكون مفلسا يعني أن يجد ماله عند رجل قد أفلس أو عند رجل قد مات. فقال مالك هو في الموت أسوة الغرماء بخلاف الفلس. ننتبه لهذا، هو مجمل يعني، وأنا وضحته يعني. وقال الشافعي رحمه الله الأمر في ذلك واحد، يعني الإمام الشافعي لا يفرق، لا فرق بين أن يجد البائع سلعته عند المفلس أو عند الميت فهو أحق بها، أما عند الإمامين مالك والشافعي فإنهما يفرقان للحديث في ذلك. نعم. قال وعمدة مالك رحمه الله ما رواه عن ما ذكر مالك في هذا فأحمد معه في هذه المسألة وفي الأدلة. وعمدة مالك رحمه الله ما رواه عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو نص في ذلك. وأيضا من جهة النظر إن فرقا بين الذمة في الفلس والموت، وذلك أن الفلس ممكن أن تثري حاله فيتبعه غرماؤه بما بقي عليه، والواقع يشهد لذلك، لأنه الإنسان إذا أفلس ذهب مال، وربما يكون الإنسان مبذرا، ربما يكون عنده كرم زائد، يعني كل ما جاءه من الأموال أنفقها، فيوجد من الناس من هذا النوع ولكنهم قلة. وأيضا يوجد من الناس من يمسك على المال فربما قصر في بعض الأمور الواجبة عليه، هذا الإنسان إذا أفلس ربما يتدارك الخطأ. ولذلك رأيتم ما مر بنا من الحجر على السفيه الذي يبذر أمواله، والله تعالى يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال. لكن هذا إذا أفلس وذهب مال، وربما لا يكون نتيجة التبذير، لكنه يبيع ويشتري فلا يوفق فيخسر في السلع، وهذا يوجد لبعض الناس. لكن بعض الناس يكون عنده حقيقة جلد وصبر وثقة بالله سبحانه وتعالى وتحمل، فإنه يعود مرة أخرى ويبيع ويشتري وربما تتغير حاله. المراد أن الذي في الدنيا يستطيع أن يعمل، لكن الذي مات انتهى أمره، ففرق بينهم. قال وذلك أن المفلس ممكن أن تثري حاله فيتبعه غرماءه بما بقي عليه، وذلك ربما أيضا ربما هذا المفلس يكون صاحب صنعة، وصاحب الصنعة ينتج، وهذا ما يفرق بينه العلماء، يعني عندما يفلس الإنسان يفرقون بين صاحب الصنعة وغيره. إنسان مفلس لو أخذ ما بين يديه لما استطاع أن يتصرف ولا أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن ينفق على أولاده، وبين آخر لو أخذ جميع ما بين يديه فإنه صاحب صنعة يستطيع عن طريق هذه الصنعة أن يعمل ويكد ويكسب وينفق على أولاده ومن تلزمه أيضا مؤونتهم. قال وذلك غير متصور في الموت. وأما الشافعي رحمه الله فعمدته ما رواه ابن أبي ذئب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق به. لكن الرواية الأخرى أسوة الغرماء. نعم. قال فسوى في هذه الرواية بين الموت والفلس. قال وحديث ابن أبي ذئب أولى من حديث ابن شهاب. لماذا كان أولى؟ لأنه يرى أن ذلك مرسل وهذا متصل، هذا متصل السند وذاك مرسل. نعم. لأن حديث ابن شهاب مرسل وهذا مسند، ومن طريق المعنى فهو مالك عن هذا. وقلنا أيضا إن حديث أبي بكر إنما هو أيضا متصل السند لأنه وصله عبد الرزاق، وعن طريق أبي داود وصل أيضا، وعن طريق غيرهم، إذن جاء مرسلا ومتصلا. قال ومن طريق المعنى فهو مال لا تصرف فيه لمالكه إلا بعد أداء ما عليه، فأشبه مال المفلس. قال رحمه الله وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي. انظروا وقياس مالك أقوى، لأنه فرق بين الميت وغيره، فنحن عرفنا بأن الحي يعمل ويعيد الكرة ويبذل جهده وربما يعيد، أما الميت فانتهى. نعم. قال وترجيح حديثه على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة القياس له أقوى. يعني موافقة القياس لرأي مالك وأحمد، هذا رأيه. وذلك أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو أقوى مما وافقه قياس الشبه، لأنه فرق أيها الإخوة بين القياسين. قياس العلة الذي يعرف بقياس المعنى حجة، وهو أحد الأدلة الشرعية، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، كما نلحق الأرز بالبر، فالأرز لم يكن معروفا ومع ذلك يجري فيه الربا، لأن العلة الموجودة هنا أي في الأرز موجودة، وسواء قلنا هي الطعم أو قلنا هي الادخار أو قلنا هي الكيل، فهي موجودة على كل حال، إذن الحقناه لوجود علة. لكن قياس الشبه ضعيف لأنه لا يبنى على أصول، مجرد شبه بين الأمرين. قال: وذلك أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو أقوى مما وافقه قياس الشبه، أعني أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه، والموافق لحديث مالك قياس معنى، ومرسل مالك رحمه الله خرجه عبد الرزاق. وكان ينبغي لما قال خرجه عبد الرزاق أن يضيف موصولا، لأن عبد الرزاق خرجه متصل السند، وكذلك أيضا عن طريق أبي داود. إذن هذه أيضا علة أخرى، ومن علل الترجيح نضيفها بأنه تساوى مع الآخر، والأكثر أنه إنما هو أسوة الغرماء. إذن يبقى مذهب المالكي ومن معهم هو الأرجح في هذه المسألة، والله أعلم. قال رحمه الله: فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا المعنى والمقاييس. وتعلمون بأنه أحيانا يكون من أسباب الخلاف تعارض الآثار، يعني ترد أدلة، هذا الدليل يدل على شيء وهذا يدل على شيء، هذا يفهم منه شيء وهذا سبب من أسباب الاختلاف بين الفقهاء. أسباب الاختلاف كثيرة، لأن الفقهاء رحمه الله ما كانت اختلافهم يبنى على الهوى ولا على التعصب، لا، هذا بالنسبة لمن جاءوا بعده. أما الأئمة الأعلام ومن سار في طريقهم حتى يومنا هذا فإنهم لا يتعصبون لقول أحد إلا لما جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، فما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يقدم على قول أي إنسان. ولذلك كان بعض الشافعية عندما يصح حديث يخالف قولا لم يأخذ به الإمام الشافعي، وهو قول الشافعي. لماذا؟ لأنه وضع قاعدة حيث قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا هو الذي كان يروم الأئمة الأربعة وغيرهم الوصول إليه، هم يريدون الحق أن يصلوا إليه، ولذلك كنا نسمي اختلافهم اختلافا ينتهي إلى وفاق. كيف اختلاف ينتهي إلى وفاق؟ لأنهم يريدون الحق، فإذا تبين لنا الحق فعلينا أن نأخذ بهذا الحق ولا نبالي، ما دام أننا نرى أنه يتفق مع ذلك الكتاب وفي السنة، وربما يترجح لنا رأي ولآخرين يترجح لهم رأي آخر. إذن أسباب الخلاف بين العلماء متعددة، إما أن يبلغ هذا حديث وهذا لا يبلغه الحديث، إما أن يصح الحديث عند هذا كما ترون في الجانب الآخر، عند الشافعي قال بأنه مرسل، وعند الفريق الآخر أيضا ورد أنه موصول، وتقوى مذهب المالكية والحنابلة لوجود قياس العلة يدعمه، وأولئك قياس الشبه، وقياس الشبه ضعيف لا يقاوم قياس العلة. أيضا من أسباب الخلاف بينهم أنهم يختلفون في فهم النصوص، هذا له فهم وهذا هو له فهم. ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه وقال: لا يصلين أحد إلا في بني قريظة، اختلفوا. بعضهم فهم من هذا: لا يصلين أحد إلا في بني قريظة يعني العصر، انتظر فأخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة. وبعضهم لا، أعمل فكره وفقهه وصلى في الطريق، وفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد إلا في بني قريظة هو أن يحضهم ويحثهم على الإسراع والعجلة، وهذا هو الظاهر وهذا هو الأقوى. إذن رأيتم من يريد الله، كما في الحديث المتفق عليه الذي جاء عن طريق معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك الإمام الجليل ابن القيم لما عرف الفقه عرف بأنه الفهم، وقال هو فهم زائد، بمعنى أن الفقيه له فهم يختلف عن غيره، فأنت ربما تأتي ببعض الأمور يتساوى في فهمها العامي والمتعلم، ويتساوى فيها المتعلم ومن هو أعلم منه، لكن هناك أمور يختص بها بعض ماذا؟ أهل العلماء، بعض العلماء ممن أعطاهم الله بسطة في العلم، فهنا يسمى الفقيه فقيها، هو الذي يمعن النظر ويدقق في الأدلة ويستطيع أن يوازن بين الآراء ويخرج برأي يرى أنه الراجح. وضربت لكم هذا المثل: لا يصلين أحد إلا في بني قريظة، فظاهره أنه لا يصلى إلا عند الوصول، ولكن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، مراده أن يحضهم على العجلة وعلى الإسراع، لكن لا يريد منه أن يؤخر الصلاة عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. نعم. قال: وأيضا فإن الأصل يشهد لقول مالك في الموت، أعني أن من باع شيئا فليس يرجع إليه، فمالك رحمه الله أقوى في هذه المسألة، والشافعي إنما ضعف عنده فيها قول مالك لما روى من المسند المرسل عنده لا لما روى من المسند المرسل عنده. اقرأ صحيح. قال: والشافعي إنما ضعف عنده فيها قول مالك لما روى من المسند والمرسل عنده لا يجب العمل به. يعني لما روى الشافعي من المسند عنده والمرسل عند مالك، ونحن قلنا المرسل عند مالك وأحمد وصله جماعة من العلماء فأصبح أيضا مسند، فترجح القول الأول الذي هو مذهب المالكية والحنابلة ومن معهم، لأن دليلهم في هذه أقوى وهو أيضا أقرب. قال: واختلف مالك والشافعي رحمهم الله في من وجد سلعته بعينها عند المفلس، وقد أحدث زيادة مثل أن تكون أرضا يغرسها أو عرصة يبنيها. إذا رأيتم أيها الإخوة من هذا الدرس اليوم أننا أخذناه بتمهل، لأنه حقيقة كان يحتاج إلى وقفات، وأردنا من هذا حقيقة أن نتبين كيف كان العلماء رحمه الله تعالى يدرسون المسائل، وكيف يقررون الأحكام التي يأخذونها من كتاب الله العزيز ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم رحمه الله تعالى كانوا يختلفون. لكن فرق بين أن يخالف الإنسان في أمر لأن هذا الأمر يلتقي مع هواه ويتفق مع شيء في نفسه ورغبته، وبين إنسان يخالف في أمر يرى أن الحق هو فيما يقوله. ومن هنا جاء أيها الإخوة وضع المجتهد مثابا على كلا الحالين مرسلا وموصولا، فالاحتجاج أو التعليل بأنه لا يحتج به لكونه مرسلا يدفعه بأنه جاء أيضا مسندا. قال: وقد روي من طريق الزهري عن أبي هريرة فيه زيادة بيان، وهو قوله فيه: فإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء. هذا الذي ذكرت لكم وكررته مرات: من باع سلعة فوجد سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهو أحق بها، وإن قبض شيئا فهو أسوة الغرماء، وهو الذي قلت لكم رواه أبو داود وغيره، وهو الذي أيضا صح اتصاله أي إسناده. قال: ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه. يعني كتابه في الفقه يعني في الأموال، لكن الحقيقة خرجه كما قلنا أبو داود، وكان الأولى أن يذكر ذلك، وابن ماجة والبيهقي والدارقطني وابن الجارود، لأن هذه كتب متخصصة في الحديث، فكان ينبغي أن يذكرها وبعضها، لكنه وقف عليه في كتاب الأموال لأبي عبيد فذكره. قال: وحجة الشافعي رحمه الله أن كل السلعة أو بعضها في الحكم واحد. يعني المؤلف يريد أن يورد الشافعي لم يأخذ بهذا القول، مع أننا نعرف أيها الإخوة جميعا

لأن هذا الأمر يلتقي مع هواه ويتفق مع شيء في نفسه ورغبته، وبين إنسان يخالف في أمر يرى أن الحق هو فيما يقوله. ومن هنا جاء أيها الإخوة وضع المجتهد مثابا على كلا الحالين. فقال مالك رحمه الله: العمل الزائد فيها هو فوت، ويرجع صاحب السلعة شريك الغرماء. ما معنى فوت؟ يعني فات على صاحب هذا التغير أو هذه الإضافة التي حصلت، فوتت السلعة على صاحبها، بمعنى غيرت، فيكون واحدا من الغرماء، أي يدخل معهم في المحاصة أي في الاقتساب. إذن عند الإمام مالك في هذه الحالة يرى أن هذا التغيير قد فوت على الدائن حقه، فليس له أن يأخذها منفردا، بل يشارك الغرماء في ذلك، لأن هذا التغيير قد أخرجها عن أن يكون هو أحق بها. وقال الشافعي رحمه الله: بل يخير البائع بين أن يعطي قيمة ما أحدث المشتري في سلعته ويأخذها، أو أن يأخذ أصل السلعة ويحاص الغرماء في الزيادة. نذكر مذهب الشافعي وأحمد حتى ترى وجود فرق بسيط بين ما ذكره المؤلف وبين مذهبيهما، نذكر ذلك. بالنسبة لهذه المسألة، إذا اشترى إنسان سلعة فأفلس لكنه غير فيها ببناء أو غرس أو حفر بيل أو غير ذلك، فما الحكم عند الإمامين الشافعي وأحمد؟ قولهما متحد في هذه المسألة، يعني هم قسموا ذلك إلى قسمين أو نوعوه إلى قسمين، لأن البائع الذي باع السلعة على هذا الشخص وأحدث فيها تغيرا، هل له أن يأخذ هذه السلعة أو لا؟ هم من حيث الجملة قالوا نعم، لكن هل يأخذها على شكلها أو لا؟ هم قالوا: إن اتفق المفلس والغرماء على أن يقلعوا، أي أن يأخذوا ما فيها من البناء والغرس وتكون كما كانت، فإن صاحبها يأخذ. يعني إذا اتفق المدين أي المفلس والغرماء على أخذ ما فيها أي قلعه، وذلك حق لهم من حقهم، فلهم ذلك، فإن لم يفعلوا فإن للدائن أي للبائع أن يأخذها مع دفع زيادة ما أنفق عليها صاحبها، أي يأخذها على أن يقوم بدفع قيمة ما أنفق عليها المفلس، هذا واحد، أو أن ينقض هو ما فيها ويتحمل أرش النقص، يعني هذا الدائن أي صاحب الحق يقلع ما فيها، أي يأخذ ما فيها من بناء وغرس ويسلمه للمفلس والغرماء ويأخذ أرضه، وهو يتحمل ما يترتب على ذلك من نقص إذا رضي بذلك. هذا هو مذهب الإمامين تفصيلا الشافعي وأحمد. وقال الشافعي رحمه الله: بل يخير البائع بين أن يعطي قيمة ما أحدث المشتري في سلعته ويأخذها، أو أن يأخذ أصل السلعة ويحاص الغرماء في الزيادة.